العالمين صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، درسنا اليوم في شرح أرجوزة التوحيد للإمام اللقاني، قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة. وتحدثنا في الدروس الماضية عن الأئمة الأربعة، عن الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا وعنا بهم. واليوم حديثنا إن شاء الله عن الإمام أبي القاسم الجنيد. حيث ذكر الشيخ الأئمة أهل الفقه، وذكر الإمام أبا القاسم الجنيد من علماء التصوف وأئمته. ولماذا اقتصر عليه؟ لأنه سيد الطائفة كما سماه الأئمة رضي الله تعالى عنهم. كل من يترجمون له يقولون سيد الطائفة ومقدم الجماعة وشيخ التصوف على الإطلاق وإمام أهل الخرقة. ترجم له الحافظ شمس الدين الذهبي، وترجم له الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وترجم له الإمام القشيري في الرسالة والإمام أبو نعيم وتقي الدين السبكي في طبقات الشافعية. فكلهم أجمعوا على إمامته وسيادته في التصوف وأنه مؤسس هذا العلم، وله رسائل كثيرة في أصول التصوف، وهي والحمد لله طبعت الآن. وهو الإمام أبو القاسم، هذه كنيته، الجنيد بن محمد الزجاج. أصله من نهاوند، ومولده ومنشأه في بغداد، وقد تفقه على مذهب أبي ثور من أصحاب الإمام الشافعي، وهو فقيه من فقهاء مذهب الإمام الشافعي، وهو من أصحابه، وكان أحد أئمة الدنيا الإمام أبو ثور الذي تفقه عليه الإمام الجنيد علما وفقها وورعا وعبادة وتقوى وزهدا. وقيل إنه كان على مذهب سفيان الثوري، وهذا ما رجحه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، قال الأصح أنه على مذهب سفيان الثوري وطريقه، وأنه أخذ الفقه عنه، ولا يمنع أنه أخذ الفقه عن الإمامين، الإمام أبي ثور والإمام سفيان الثوري رضي الله تعالى عنهما. وكان يفتي وهو ابن 20 سنة، شأنه كشأن الأئمة الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم هكذا يكون أهل الفقه والتصوف، يفتح الله تعالى عليهم منذ شرح شبابهم في أول حياتهم يكونون أئمة رضي الله تعالى عنهم، ولا يفتون إلا بعد الإذن. ليس معنى هذا أنهم يعني يتعدون طورهم ويفتون، لا، وإنما لا يفتون إلا بعد الإذن لهم من مئات الشيوخ، يعني بعد 100 شيخ، بعد 200، بعد 300 شيخ، يعني لا يفتون إلا بعد الإذن، بعد إذن من أئمة رضي الله تعالى عنه رضوان الله عليهم. هذا بالنسبة لتفقهه وعلمه الشرعي. حتى إنه اعترف بهذا وقال يعني ما من علم وهبه الله لأحد من أهل الأرض إلا وأعطاني الله حظا منه. وهذا تحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، يعني أعطاه الله من كل ما وهبه للأئمة رضي الله تعالى. وقد أخذ الطريق عن خانه السري السقطي، هو ابن أخت السري السقطي، وكان من أئمة التصوف في عصره، هو السري السقطي رضي الله عنه. قال عنه الإمام القشيري في الرسالة عن السري: كان أوحد أهل زمانه في الفرع في الورع وأحوال السنة وعلوم التوحيد، كما صحب الحارث المحاسبي برضو عشان علم التصوف، وهو من أئمة السنة ومن أئمة التصوف كذلك الحارث رضي الله تعالى عنه، ومحمد بن علي القصاص من أئمة التصوف في بغداد. كل هؤلاء وغيرهم قد أخذ عنهم الإمام الجنيد التصوف رضي الله تعالى عنه. ذكر القشيري والسبكي في طبقات الشافعية أن الإمام الجنيد قال: كنت بدأ بين يدي السري السقطي، بين يدي خاله، كنت ألعب وأنا ابن 7 سنين والجماعة يتكلمون في الشكر، يعني في المجلس، في مجلس السري يتكلمون عن الشكر. فقال: يا غلام ما الشكر؟ سأل الإمام الجنيد عن معنى الشكر، فقال يعني 3 كلمات، قال: ألا يعطى الله بنعمه. معنى الشكر ألا يعطى الله بنعمه، تلخيص للشكر، يعني أعطاك الله نعما، خاصة النعم الظاهرية من الصحة والمال والولد، فإذا كنت شاكرا لهذه النعم فلا تستعملها في المعصية. انظر، وهو غلام ابن 7 سنين وأفتى فتوى عجيبة: ألا يعطى الله بنعمه. فقال له خاله السري: أخشى أن يكون حظك من الله لسانك، أخشى أن يكون حظك من الله لسانك، قال: فلا أزال أبكي على هذه الكلمة، أخشى أن يكون حظك من الله لسانك، يعني أخشى أن يكون حظك من التصوف مجرد الكلام فيه من غير التحقق بحقائقه. هذا معنى كلام السري رضي الله عنه، يعني تردد العبارات والإشارات ولا تعمل بها، هذا معنى كلام. قال: فلم أزل أبكي من هذه الكلمة، أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. فطبعا قال: من ساعتها وهو يجاهد في سبيل الله، يجاهد نفسه ويروضها على على على ما يتعلمه من علم التصوف رضي الله تعالى عنه، يعني حتى يتحقق بحقيقة التصوف حالا ومقالا. ولذلك كان يقول، شوف من علو همته، كان يقول: لو أقبل صادق على الله 1000,000 سنة، يعني 1,000,000 سنة، لو أقبل صادق على الله 1,000,000 سنة ثم أعرض عنه لحظة، كان ما فاته أكثر مما ناله. دي طبعا هذه المقالة تدل على ما كان عليه من إقبال على الله تبارك وتعالى، وأنه لا يغفل عن الله طرفة عين. يعني الرجل الصادق لا يلتفت لغير الله ولو لحظة واحدة. ولذلك كان يقول: الغفلة أشد علي من دخول النار، الغفلة عن الله أشد علي من دخول النار. ليه؟ لأنه مقبل على الله وموصول بالله وصادق مع الله، فلا يغفل عن الله تعالى، لأن الغفلة عنده أشد عليه من دخول النار. ليه؟ لأنه طبعا مقبل على الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهو يرى أن لحظة تفوته مع ربه فيها فوات لمغنم كبير تودي خسارته بكل مكاسب العمر. ولذلك مكث 20 سنة، كان ورده كل يوم 300 ركعة، كما كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يصلي كل يوم 300 ركعة ويسبح الله 30,000 تسبيحة رضي الله عنه. ومكث 40 سنة لا يأوي إلى فراشه بالليل، كما ذكر الحافظ ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية. قال: مكث 40 سنة لا يأوي إلى فراشه رضي الله عنه. كل ذا للتحقق بالعبودية الصادقة لله تبارك وتعالى، حتى لا يكون قوالا وليس عمالا. ولذلك يقول: إيه؟ ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات. ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، ولكن عن ترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات. هكذا كان يقول رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان يعظم الشريعة والكتاب والسنة تعظيما يفوق الحد رضي الله عنه. ذكر القشيري في الرسالة أن شخصا قال إن أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله تعالى. فمعنى هذا الكلام يعني كلام الرجل أن أهل المعرفة يتركون الأعمال الحركات اللي هي الأعمال حركات الجوارح يعني. يتركون الأعمال من باب التقرب إلى الله. فقال الإمام الجنيد قال إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندي عظيم، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا. شوف الكلام المضبوط، الكلام المضبوط بإيه؟ بضبط الكتاب والسنة. واحد يتكلم عن المعرفة يقول إن أهل المعرفة بالله يصلون إلى درجة ترك العمل ترك الأعمال من باب التقرب إلى الله تعالى، اللي هو إسقاط الأمر والنهي. فطبعا الإمام الجنيد قال إيه؟ قال هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندي عظيم، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا. ليه؟ لأن ده طبعا بيستحل إسقاط العمل، يستحل إسقاط الواجب ويسقط حرمة النهي، هذا إلحاد وكفر. ولذلك والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول إيه هذا، لأنه ده ملحد. ولذلك هو الذي سئل وقال قيل له إن قوما يسقطون الأمر والنهي ولا يعملون به ويقولون نحن قد وصلنا، فما الحكم فيهم؟ قال صدقوا، صدقوا في وصولهم ولكن إلى سقر. هذه فتوى، صدقوا في وصولهم ولكن إلى سقر. فبعد ما قال إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندي عظيم، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا، قال إن العارفين بالله أخذوا الأعمال من الله تعالى وإليه رجعوا فيها. أخذ الأعمال من الله، من القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليه رجعوا فيها، فما أوجبه الله هو الواجب وما حرمه الله هو المحرم. قال ولو بقيت ألف عام، هو يقول عن نفسه ولو بقيت ألف عام لم أنتقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها، يعني إلا أن أموت أو أن يذهب عقلي. هذا هو الذي يحول بين الإنسان وبين العمل. لكن المؤمن ينوي بقلبه أنه لو بقي ألف عام ما انتقص من أعمال البر ذرة واحدة، يعني أنه يظل يعمل حتى يموت أو يذهب عقله فيسقط عنه الأمر والنهي. والأمر والنهي لا يسقط إلا بالموت أو بالجنون، فقدان العقل. شوف انظر الى يعني فتواه رضي الله تعالى عنه، فتوى مضبوطة بالكتاب والسنة رضي الله عنه، والشيخ ابن القيم تحدث عنه كثيرا في مدارج السالكين ونقل كلاما له في تعظيم الشريعة وتعظيم الأمر والنهي. فالشيخ ابن القيم نقل عنه أنه قال: إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء. الشيخ ابن القيم بيقول: والمراد بالقراء ها هنا أهل التمسك والتعبد، سواء كانوا يقرؤون القرآن أو لا يقرؤون، المهم أنهم كانوا يقال لهم القراء. فالقارئ عندهم هو الكثير التعبد والتمسك، وقد قصر همته على ظاهر العبادة دون أرواح المعاز ودون حقائق الإيمان وروح المحبة وأعمال القلوب. فالقراء هم أهل الظاهر الذين يهتمون بالتعبد والتنسك على الجوارح، ويهملون أعمال القلوب. هذه مشكلة طبعا، يعني يعتني بالظاهر ويهمل الباطن. شوف الشيخ ابن القيم بيشرح كلام الإمام الزمي: إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء. أهم حاجة عنده إيه؟ القارئ أو الناسك، أنه يقصر الثوب ويطيل اللحية ويتسوق ويمسك بالمصحف ويقرأ القرآن ويحفظ الحديث. ثم إذا دخلت معه في محاورة أو مناقشة وجدته من المعجبين المغرورين المتكبرين، والعياذ بالله. ليه؟ لأنه يهتم بالظاهر ويهمل إيه؟ الباطن، يهمل حقائق الإيمان وأعمال القلوب، مع أن القلب موضع نظر الله عز وجل كما ورد في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وطبعا إهمال عمل القلب هذه جريمة كبرى، لحظة واحدة من الكبر والغرور والعجب تبطل أعمال 60 عاما، والعياذ بالله تحبطها. وذكر عن الحريري أنه رأى الإمام الجنيد في المنام بعد موته فقال: كيف حالك يا أبا القاسم؟ قال: طاحت تلك الإشارات وفنيت تلك العبارات، وما نفعنا إلا تسبيحات كنا نقولها بالغدوات، كنا نقولها بالغدوات. وفي بعض الروايات: وما نفعنا إلا ولم تبق إلا ركيعات كنا نصليهن في السحر. هذا الكلام نقله الحافظ ابن القيم في ترجمة الإمام الجنيد رضي الله عنه. يعني أن أعمال الظاهر الأعمال الخفية هي التي بقيت، يعني الأشياء التي كنا نصليها في السحر حيث لا يرانا إلا الله تبارك وتعالى الذي يراك حين تقوم سبحانه وتعالى، لكن الأشياء التي يراها الخلق وتظهر لهم قال ذهب، الإشارات والعبارات والكرامات كل ذا ذهب، ولم تبق إلا الأعمال الخالصة التي توجه بها إلى الله وحده لا شريك سبحانه. ومن ثم كان يقول مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويحفظ الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة، وكما قال في مقالة أخرى الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يقول، يعني يظهر للناس أن الصوفية أول المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام الشيخ ابن القيم يعني ذكر هذه الأقوال وسردها يعني قولا بعد قول، وكأن الإمام الجنيد رضي الله عنه يعني يتحدث عن هؤلاء القوم الذين يتطاولون على الصوفية اليوم في الفضائيات ويهوشون على الناس بكلامهم، يقولون إن التصوف ليس من الإسلام ولا صلة له بالإسلام، وأنه جاء من البوذية الهند وحكماء اليونان، كيف هذا؟ وهذه أقوال أئمتهم نقلها أئمة السلف الذين يرجع إليهم هؤلاء القوم، يعني اقرأ في تذكرة الحفاظ للذهبي أو سير أعلام النبلاء أو مدارج السالكين للشيخ ابن القيم أو البداية والنهاية لابن كثير أو طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي، تجدها مشحونة بتراجم الصوفية والألقاب العجيبة التي يطلقها هؤلاء الأئمة على هؤلاء العلماء العاملين والأولياء العارفين رضي الله تعالى عنهم، يقول لك التقي النقي الورع الصوفي صاحب الإشارات وصاحب الكرامات بهذه الأصوات، وهكذا في كل رواة السنة، في كل رواة السنة الحافظ الذهبي يذكر ذلك وطبقات الحنابلة وغير هؤلاء كثير يترجمون لهم ويشهدون لهم بالعدالة. فهذا الجاهل الذي يقول إن الصوفية ليسوا من المسلمين أو ليس التصوف من الإسلام أو كذا أو كذا، إنما يطعن في رواة السنة، يطعن في رواة السنة، لأن سلسلة الرواة كلها صوفية، يعني لقب الصوفي ده لقب تعديل وليس تجريحا، هذا لقب، لكن هذا الجاهل المتنطع اللي مفكر انه الإسلام لحية طويلة وشقشقة وفيهقة بالكلام ويسمى أحاديث بس، مفكر نفسه انه هو ايه يعني ملك العلم من أصوله وهو من أجهل خلق الله، لكنه يهوش على الناس ويجي يقول لك ايه التصوف ليس من الاسلام في شيء. فهذا اجرام، هذا اجرام في حق العلم وحق التاريخ وحق السنة وحق الله تعالى ومعاداة لأولياء الله الصالحين. تفضل تعدد في الأخطار التي وقع فيها إلى ما شاء الله. وسبحان الله، وكأنهم يعني وكأن هذا خذلان من الله لهم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام روى عن الله تعالى في الحديث القدسي أنه قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الإمام الشافعي قال: إذا لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي على وجه الأرض. فهو يطعن في العلماء ويتطاول على العارفين، وكلامهم كلام الأئمة رضي الله تعالى عنهم يرد عليه كذبه وفريته. يعني لو قلنا له: تعال نتحاكم إلى أئمتكم الذين ترجعون إليهم ونستمع إلى شهادتهم، انظر ماذا يقولون عن الصوفية وعن إمامهم، خاصة الإمام الجنيد رضي الله عنه. ما من إمام من أئمة السلف إلا ويذكره بكل وقار واحترام، ويقول: سيد الطائفة الصوفية وإمامها. والشيخ ابن القيم ذاته في عنده رسالتان: رسالة الصوفية والفقراء، ورسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال عن الصوفية، قال: والصوفية هم صديقوا هذه الأمة، هم صديقوا هذه الأمة، وإن كان فيهم كما في سائر الطوائف، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لكن ماذا تقول عن هؤلاء الجهلاء؟ إنهم جهلاء، جهلاء من ناحية التاريخ حيث لم يقرأوا التاريخ ولم يقرأوا تراجم الرجال، ومن ناحية أخرى متكبرون يردون الحق على صاحبه. يعني مهما تقول لهم هذا هو الحق يقول لك هذا مردود، أو هذا مكذوب على فلان ومكذوبنا. طب مكذوب على إيه؟ على كم واحد؟ مكذوب على كم واحد؟ وعلى كم إمام مضى قبل ذلك حتى اكتشفت أنت الكذب بعد 14 عاما ولا 13 عاما؟ أنت الذي اكتشفت هذا الأمر. فهذا دجل وكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء القوم وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة دجاجلة وكذابين يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياكم. شوفوا ازاي هؤلاء الدجاجلة وهؤلاء الكذابون وهؤلاء الدجاجلة، بدليل ايه؟ بدليل التاريخ، التاريخ المدون الذي كتبه عدول العلماء بأيديهم، ومن ثم كانوا سببا في إعراض كثير من الشباب عن سلوك طريق الصوفية. ويا ليته يحارب المنحرف البعيد عن الشريعة والحقيقة، لا، إنما هو يحارب الفكرة من أصلها، يعني يحارب علم القلوب وعلم السلوك وعلم الأخلاق. ولا فيش حاجة اسمها إيه؟ اسمها علم القلوب ولا علم السلوك ولا علم الباطن، إنما هو ظاهر فقط. هكذا يقول. مع أنه يعني الشيخ ابن القيم الشيخ ابن تيمية يعني ذكر أن من ينكر علم الباطن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل به كما أرسل بعلم الظاهر، قال وهناك طائفة أنكرت علم الباطن، قال وهم أكثر من الكافر الأول. هذا كلام الشيخ ابن تيمية، قال وهم أكثر من الكافر الأول، إذ إنه يعني ينكر الأساس، الأساس وهو صلاح القلوب، يعني أعمال الظاهر كلها من صلاة وصوم وحج وزكاة وصدقة، إنما هي لإصلاح القلب أساس. يعني القرآن حينما يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طب ما فيش فواحش باطنة زي العجب والكبر والغرور والحقد والحسد والبغضاء، مش عظائم دي؟ يعني دي ده اسمه علم الظاهر ده ولا تبع الباطن ده؟ يعني هل الإنسان يرى هذه الأشياء في القلوب؟ طبعا لا. كذلك المحبة والرضا والشكر والتسليم، هذه كلها مقامات ايه؟ باطنة مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة. يقول لك مش حاجة اسمها تقسيم العلم الباطن وعلم الظاهر. الشيخ ابن تيمية نفسه كفاهم، قال اللي يقول هذا الكلام كافر، قال أكثر من الكافر الأول. لأن السيد عبد الرحمن الخناوي رضي الله عنه قال التصوف ليس ركنا من أركان الإسلام ولكنه ركن من أركان الدين، قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا جبريل وأسئلته يعني ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، ثم في آخر الحديث قال أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. إذا علم الإحسان أو علم السلوك أو علم القلوب أو علم الأخلاق سمه كما تسميه، إنما هو ركن من أركان الدين، فأنت تنكر ركنا من أركان الدين. سبحان الله. ويصف مجالس الذكر، مجالس الذكر بأنها بدعة سيئة وبدعة ضلالة وصاحبها في النار، ويجلس هو في مجالس البدع في الطرقات وعلى ظهور السيارات، تلاقي الواحد واحد واقف هو وزميله يحكي في الشارع وينظر للغادي والرائح ويعترض على هذا ويسرسل ويتكلم في اللبس، وهذا عنده أحسن من مجلس الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات، فهو يجلس في المحذر منه ولا يجلس في المرغب فيه. يعني العلماء المحدثون في كتبهم يعقدون أبوابا لفضل الذكر على وجه العموم، فضل الذكر، وبعدين يقول لك باب فضل مجالس الذكر غير فضل مجالس العلم، كل شيء واحد. فضل الذكر على وجه العموم يعني الذكر الفردي او الجماعي اللي هو فيه امر مطلق، وبعدين يجيب الاحاديث الوارده في فضل مجالس الذكر الجماعي، الذكر الجماعي. حتى الامام النووي في رياض الصالحين يقول لك باب فضل الجلوس في مجالس الذكر والندب إليها، وكذلك في صحيح مسلم ذكر هذا برضه. وبعدين ألفاظ الحديث تدل على الذكر الجماعي، يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك، ما قالش كل واحد يسبح وحده، وإنما الألفاظ توحي بالذكر الجماعي. والصحابة قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. جبل الأحاديث يروح يقول لك إيه؟ حديث ابن مسعود إن هو اعترض على جماعة كانوا إيه قاعدين، يعني واحد يقول لهم اذكروا الله مثلا 100، سبحوا الله 100، احمدوا الله 100، قال لهم أنتم على هدي غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بإخراج من المسجد. تحتج ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباتفاق المحدثين أن الصحابي إذا قال قولا أو أفتى فتوى تعارض الحديث يسقط قول الصحابة. إزاي يعني أنت مثلا تحتج علينا بقول الصحابة، تحتج عليه برسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتج عليه بقول الصحابة، كيف يعني مثلا؟ يعني عندنا يعني نضرب صفحا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ناخذ بقول ابن مسعود، كيف يعني؟ العلماء تحدثوا عن هذا وقالوا ان فتواه ساقطه ومردوده بصريح السنه. وهكذا في كل مساله علميه افتى فيها احد ولو كان من الخلفاء الاربعه ولكنها تعارض الحديث قد لا يبلغه الحديث. ممكن يعني يفترض انه لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لقال به. ليه؟ لانهم اتباع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا جاء عنهم ما يوهم المعارضه يبقى يسقط القول وتسقط الفتوى. وهكذا في مسائل كثيره العلم بواحده، هذه واحده، لكن تجد ايه وتجي تحتج عليه بقول ابن عثمان في الاذان في الجمعه، يقول لك لا احنا ما نمشيش هنا، خلينا في الهدي النبوي. سبحان الله، شوف عاد اتباع الهوى، مع انه اذان سيدنا عثمان ده اذان مجمع عليه اجماعا سكوتيا، لانه احدثه والصحابه موجودون وساكتون ورضوا ولم يعترضوا. تجي انت بعد 14 قرن تعترض، كيف يعني مثلا؟ وتقول لا الهدي النبوي اولى من الهدي العثماني، كيف يعني؟ مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ صلى الله عليه وسلم. فهو بنص الحديث يعتبر سنة سنها سيدنا عمر ورضي عنها الصحابة رضي الله عنهم وارتضوا. يبقى كلامك أنت لا شيء. لكن المشكلة كل واحد يعرف يقرأ له كلمتين وحديثين، فكر نفسه هو إيه يعني إمام الدنيا، وإن هو فوق الأئمة جميعا والعياذ بالله. وهذا هو عين الغرور، ويسموها الشيخ محمد زكي إبراهيم دعوة احتكار الصواب، دعوة احتكار الصواب، يعني أنه يحتكر الصواب لنفسه، وما سوى كلامه فهو خطأ. فده عين الكبر وعين العجب وعين الغرور. ولم يقل بكلامه احد من الائمه رضي الله تعالى عنه، وانما هي امور ماجور عليها. اناس يريدون ان يروجوا لمذهب معين ويمسكون عليه الاموال الطائله، وهؤلاء القوم يرددون ما يؤمرون به وفق صواب او خطا، هذا اكل عيش. ده ملخص القضيه. قال الامام الجنيد رضي الله عنه، شوف كلام، مذهبنا يعني الصوفيه مقيد بالكتاب والسنه، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في طريقنا هذا، لأن علمنا مشيد بالكتاب والسنة. ثم قال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنه يرد على هؤلاء المتنطئين الذين جاءوا في آخر الزمان، وقال في تفسير قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال: ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا. هناك أعداء باطنيون كالهوى والنفس الأمارة بالسوء والشياطين، فإذا لم ينتصر على هذه الأعداء الباطنة لن ينصر على أعداء الظاهر، بل فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، إبليس والنفس والدنيا والهوى، كل هذه أعداء باطنة للإنسان، فإذا لم يجاهدها وينتصر عليها فلن ينتصر على العدو الظاهر أبدا، وإلا فكيف ينتصر على العدو الظاهر وهو مهزوم باطنا؟ كيف؟ هذا غير ممكن. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول إيه حينما يودع جيشا على مشارف المدينة، يقول إيه: إياكم والذنوب، إياكم والذنوب، فإني أخشى على الجيش من ذنوبه أكثر من عدوه. هذا كلام الإمام الجنود. فعلا إذا لم ينتصر على العدو الباطن لم ينتصر على العدو الظاهر من باب أول، لأن القرآن قال: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هكذا قال الله. نشوف تفسير الإمام الجنيد رضي الله عنه بيركز على الانتصار أولا على أعداء الباطن، وإلا كان العوبة في يد الشيطان وفي نفسه، في يد نفسه تلعب به كيف تشاء. فالذي ينصر على أعداء الباطن ينصر على أعداء الظاهر، ومن هزم أمام أعداء الباطن هزم أمام أعداء الظاهر. هذه حقائق مقررة ولا شك فيها يعني. وقد تكلم رضي الله تعالى عنه في المحبة وهو شاب بمكة في موسم الحج على كبار المشايخ شيوخ من أهل العلم يجلسون وكانوا يتكلمون عن المحبة وهو معهم فقالوا إيه هات ما عندك يا عراقي يعني قل ما عندك في المحبة هات ما عندك يا عراقي فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال واصفا من تحقق بالمحبة بيصف أهل المحبة قال عبد ذاهل عن نفسه متصل بربه قائم بأداء حقه ناظر إليه بقلبه قد أحرق قلبه الأنوار الإلهية وصفى شربه من كأس ورده وانكشف له الحق من أستار غيبه فإن تكلم فبالله وإن نطق فمن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو بالله ومع الله قال فبكى المشائخ وقالوا ما على هذا من مزيد جبرك الله يا تاج العارفين جبرك الله يا تاج العارفين انظر يعني ما على هذا من مزيد يعني لا نستطيع أن نزيد على وصف أهل المحبة زيادة على هذا القول نعم عبد ذاهل عن نفسه يعني أنه في صدة الجبار نفس دي لا عبرة بها ولا ينظر إليها وإنما هو تابع للأمر والنهي يدور معه حيث دار لا مع نفسه إذا أمرته نفسه بشيء رجع إلى أمر الله عبد ذاهل عن نفسه لأنه قلبه معلق بالله متصل بربه سبحانه وتعالى قلبه دائما موصول بالله لا يغفل عنه قائم بأداء حقه ده بالنسبة لإيه الأمور الظاهرة هي حركات الإيه الجوارح حركات الجوارح قائم بأداء حقه ناظر إليه بقلبه يعني هو مش حركات بس لا مع القلب يقوم بحق الله وقلبه ناظر إلى الله لا يغفل عنه ليه لأن هو حالهم هذا الله معي الله ناظر إلي الله شاهد علي ثلاث كلمات كان سيدنا سهل بن عبد الله السري يرددها دائما الله معي الله ناظر إلي الله شاهد علي خلي بالك لأن مراعاة الظاهر وإهمال الباطن يبين الأعمال سيدنا عمر مش كان يقول رضي الله عنه المسافر كثير والحاج قليل المصلي كثير والمقيم لها قليل عشان عدم مراعاة الايه الباطن انت تلاقي في الحج ناس رايح ويطوف بالكعبة ما شاء الله كل يوم ويصلي الصلوات في جماعة ويجي عند توزيع الأكل أو الركوب تلقاه بيضرب بديل اثنين علشان يلحق قبل ايه زملائه ويركب قبل زملائه وامام زملائه. طيب ده واحد سبحان الله تتعجب تتعجب. ولو كلمت نص كلمة صوته يعني والعياذ بالله بأعلى صوته يشتم ويقول لك كلاما ما يتكلموش عربي في مكة المكرمة. يعني ولست مبالغا إن قلت لك إنه يسب دين الله في مكة وفي عرفة وفي مين. تصور هذا هذا موجود. نوريك كلام سيدنا عمر وكيف هو موجود. وفي الصلاة نفس الطريق برضو يبقى طالع من المسجد وتلاقي واحد مستنيه بيطالبه بحق وكأنه يعني يخلع أدراسه. لا يريد أن يدفع الحق الواجب عليه وهو يصلي. كيف تصلي؟ تؤدي حق الله وتأكل حق العبد. كيف؟ والعبد لن يغفر لك ولن يسامحك وسوف يأخذ حقه منك إن لم يأخذ من حسناتك أخذ من سيئاته وطرحت عليه. لكن أين هذا الشكر؟ هذا معنى القيام بالحق والنظر إلى الله بالقلب أهم شيء. قائم بأداء حقه ناظر إليه بقلبه قد أحرق قلبه الأنوار الإلهية. القلب طبعا إيه؟ مضيء مضيء. طبعا الأنوار الإلهية حينما تدخل القلب تحرق منه مواضع الشهوات والشبهات تطهره ما تخليش في حاجة للشبهات ولا للشهوات. قد أحرق قلبه الأنوار الإلهية وصفى شربه من كأس ورده. يعني هو طبعا عنده أوراد يقولها هذه الأوراد لما كانت خالصة لله تعالى فشرب منها شراب المحبة القاسية. قال وانكشف له الحق من أستار غيبه يعني أنه مشاهد للحق وصل إلى مقام الإحسان الذي عرفه صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو ده اللي انكشف له الحق من أستار إيه؟ غيبه. ها. ولذلك قال إيه؟ فإن تكلم فبالله. عشان هو طبعا إيه؟ بيراعي يراعي ويلحظ يعني قدرة الله وتصريف الله فيه. ها. فإن تكلم فبالله هو الذي أذن له أن يتكلم وإن نطق فمن الله. يعني إن قال علما فهو من فتح الله له وإن نطق فمن الله وإن تحرك فبأمر الله. يعني أنه لا يتحرك حركة إلا إذا علم أن الله راض عن هذه الحركة فبأمره يتحرك. وإن سكن فمع الله يعني إن سكن على الحركة فقلبه لا يسكن عن الله تعالى وإنما يسكن مع الله ما يغفلش. وإن سكن فمع الله فهو بالله في جميع حركاته وسكناته ومع الله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا. ولذلك بكى المشايخ من ايه؟ من كلام الامام الجنيد في المحبة، وصف المحبوب او وصف المحب، وقالوا ما على هذا من مزيد، يعني لا نستطيع ان نقول اكثر من هذا. ولذلك سئل كما ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، سئل عن مسألة فأجاب عنها بجوابات، بجوابات كثيرة، فقال السائل لم أكن أعرف سوى ثلاثة أجوبة مما ذكرت. أنا كنت أعرف ثلاثة أجوبة مما قلت ولم أكن أعرف الباقي، فأعدها علي. قال فأعادها بجوابات أخرى غير الجوابات الأولى. هذا فتح من الله وعلمناه من لدنا علم. فقال لم أسمع بمثل هذا، لم أسمع بمثل هذا العلم قبل ذلك، فأملي علي حتى أكتبه. ملي العلم ده أو الجوابات عشان أكتب. فشوف قال له إيه، فقال له لئن كنت أجريه فأنا أمليه. يعني أن الله تعالى هو الذي يجريه على لسانه، هو فإن نطق فبالله، يعني إن كنت أجريه فأنا أمليه، لكن الله تعالى هو الذي يجريه فكيف أمليه؟ يعني أنا مش حاجة حفظها فمليها لي أمليها عليه؟ لا، لو أنا حاجة حفظها أمليها عليه، لكن أنا إيه؟ يجري الله هذا العلم على لساني، هذا فيض من الله وفتح من الله. من هذا الباب وعلمناه من لدنا علم. فقال له الرجل السائل من أين استفدت هذا العلم؟ من أين استفدت هذا العلم؟ قال من جلوسي بين يدي الله تحت هذا الدرج 40 سنة، وأشار إلى مكان في منزله تحت إيه؟ تحت سلم، يعني خلوة صغيرة تحت السلم كان يتعبد فيها. قال من جلوسي بين يدي الله تحت هذا الدرج 40 سنة، 40 سنة وهو يتعبد لله تعالى، يعني فتح الله عليه من كل فنون المعرفة. ولذلك يعني كان يحضر مجلسه الفقهاء والمحدثون وأهل العربية وأهل الحكمة وأهل الأدب وأهل اللغة، كل هؤلاء يجلسون في مجلسه رضي الله تعالى عنه. يعني شأنه كشأن الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه. فشوف هنا اعترافه بأن هذا العلم إنما هو فتح وفيض من الله وليس من عنده. ولذلك قال أمني عليه، قال إن كنت أنا الذي أجريه فأنا أمني، لكن هذا شيء من الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. ولذلك لما حضرته الوفاة جعل يصلي ويتلو القرآن، فقيل له لو رققت بنفسك في مثل هذه الحال وأنت في مرض الموت يعني، فقال لا أحد أحوج مني إلى ذلك الآن في هذه الحال يعني. حال الموت. لا أحد أحوج إلى ذلك مني الآن، وهذا أوان الطي صحيفتي. وعايز يعني إيه؟ إنما الأعمال بخواتيمها. أراد أن يقرأ القرآن ويصلي حتى يختم الصحيفة بالقرآن والصلاة. شوف يعني ظل في امتثال الأمر إلى أن حضرته الوفاة رضي الله عنه. ومن كراماته أن خاله السري السقطي كان يقول له تكلم على الناس، يعني عظهم وعلمهم، تكلم على الناس. قال وفي قلبي حشمة، يعني حياء شديدا من أن يتكلم على الناس. ظهر هذا الكلام في أول أمره. بل وكنت أتهم نفسي في استحقاق ذلك، يتهم نفسه في أنه يستحق أن يتكلم على الناس. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ليلة جمعة وقال لي تكلم على الناس. يعني الإذن النبوي جاء موافقا لإذن خاله. قال فانتبهت وأتيت السري، يعني جاء إلى باب خاله وقبل أن أفتح الباب وأدخل عليه فقال لي قبل أن يسمع مني شيئا السري خالد، قال له لم تصدقنا حتى قيل لك ذلك، لم تصدقنا حتى قيل لك ذلك. قال بمجرد إيه؟ ما فتح الباب قال وقبل أن يسمع منه شيئا قال له لم تصدقنا حتى قيل لك ذلك. والكلام ده حصل مع الإمام سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني برضو أمر بأن يتكلم على الناس وكان يستحي من الكلام. أمره الشيوخ أن يتكلم فقال إني رجل يعني أعدمي ولا أستطيع أن أتكلم على الناس. قال يعني فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له تكلم على الناس يا عبد القادر. قال يا رسول الله إني رجل أعدمي وأخاف أن يعني يرتد علي يعني اللكنة الأعدمية تكفي المعايير على الشغل حاجة. فقال افتح فمك ففتحه فتفل فيه صلى الله عليه وسلم 3 مرات عليه الصلاة والسلام. فكان بعد ذلك سيد عبد القادر كان بحرا في العلم بعد أن تفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فمه. هنا الإمام البنين يعني أخذ إذنا من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلم الناس وأن يتكلم عليه بعد إذن خاله السري الصقر لأنه أستاذ. لكن شوف دليل على الصلة، السلك كله مصر لبعضه، ها؟ اتصالات عجيبة يعني. عرف إن هو جاله إذن نبوي قبل يتكلم، قال له لم تصدقنا حتى قيل لك ذلك، يعني زي ما قلنا لك. قال فقعد الإمام الجنيد للناس في الجامع بالغداء يعني بعد صلاة الصبح. قال فانتشر في الناس أن الجنيد قد يتكلم على الناس باسم. قال فوقف على مجلسه غلام نصراني وقال أيها الشيخ أيها الشيخ ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله عز وجل؟ حديث صحيح رواه الترمذي. فأطرق الجنيد رأسه فأطأشف ثم رفعه فقال له أسلم فقد حان الآن وقت إسلامك. فسر له الحديث تفسيرا عمليا اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله عز وجل أو ينظر بنور الله عز وجل. الإمام الجنيد يعني أطرق ورفع رأى بنور بصيرته أن هذا الشاب يريد أن يسلم ويريد أن يتحقق من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز يقول إيه؟ إن كنت تعرفني قل لي، إن كنت تعرفني قل لي أنا عايز أعمل إيه. فهذا ليس من علم الغيب، لأن بعض الجهلة يقول لك إيه؟ لا يعلم الغيب إلا الله. طب حد مختلف فيها دي؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن هو قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والعلماء قالوا والعلماء الوارثون في معنى الرسول، لأن الله قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. حين يعلم الله عبدا شيئا من علم الغيب لا يكون غيبا، وإنما يكون بالنسبة له شهادة، شهادة بالنسبة للناس لا يعلمون الغيب، بالنسبة للناس هذا غيب عنهم، لكن بالنسبة له علمه الله فأخبر. يبقى دخل تحت ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا بما شاء. هو ما قالش ايه الغيب كله لله، يعني ما علمش حد، لا، هو قال فلا يظهر على غيب احد الا من ارتضى من رسول. يبقى في استثناء وفي ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء سبحانه وتعالى. يبقى قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. هنا الإمام الجنيد يعني بين للشاب النصراني أن قوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال فأسلم الغلام وقطع الزنار. الزنار اللي هو الحزام اللي بيلبسوه النصارى، يعني زي اللي يشحن ده، اسمه ايه؟ زنار، من علامات النصارى يعني شد الزنار وهي والعمامة الزرقاء والطرطور، دي اسمها العلامات اللي يميز بها الكافر يعني، من ضمن شد الزنار هذا. فدي من كرامات الإمام الجنيد رضي الله عنه. ومن ضمن كراماته يقول دخل عليه إبليس في صورة نقيب، يعني خادم يخدم، فقال أريد أن أخدمك بلا أجرة إبليس. فقال هزعا اشتغل. فأقام يخدمه 10 سنين، 10 سنين، شوف عشان يعني يضله ويغويه. فلم يجد قلبه غافلا عن ربه لحظة واحدة، سبحان الله. فطلب الانصراف، هيمشي مفيش فايدة، إنه ليس له سلطان على الذين آمن وعلى ربهم يتوكلون. وقال له أنا إبليس، أنا إبليس. فقال له عرفتك من أول ما دخلت، قال وإنما استخدمتك عقوبة لك. عرفتك من أول ما دخلت وإنما استخدمتك عقوبة لك، فإنه لا ثواب لأعمالك في الآخرة، يعني هتتعب ولكن لا ثواب لك. فقال له ما رأيت مثلك أو مثل قوتك يا بني. ما رأيت مثل قوتك يا بني. فقال اذهب يا ملعون، أتريد أن تدخل علي الإعجاب بنفسي؟ ثم خرج خاسئا، يعني شوف على آخر لحظة ويريد أن يدخل عليه الإعجاب قبل أن يقضي 10 سنين، ما قدرش طبعا إيه يعني يغوه بأي غواية، ليه؟ لأن قلبه موصول بالله، مفيش مدخل ليه، مفيش مدخل يدخل منه للإغواء، مقفل عليه. ليه؟ لأنه يعني الذاكر لله تعالى، كما يعني بين رسول الله في حديث كمثل رجل طلبه العدو فدخل حصنا من الحصون وأغلقه عليه. الذاكر لله تعالى بالنسبة للشيطان كمثل رجل دخل حصنا ثم أغلقه عليه، يحفظ الشيطان. فهو طبعا الإمام الجنيد كان يسبح لله كل يوم 30,000 تسبيحة ويصلي 300 ركعة وفي رواية 400 ركعة رواية ثانية. قال وكان يصوم ويسرد الصوم رضي الله عنه، وكان إذا دخل عليه بعض إخوانه أكل معه، أفطر وهو صائم، فهو يأكل معهم وهو ساكت ويقول إن ثواب الأكل مع الإخوان ليس بأقل من ثواب الصوم، إن ثواب الأكل مع الإخوان ليس بأقل من ثواب الصوم. يعني شوف الفكر. طبعا هو عشان هو مذهبه على مذهب الإمام الشافعي، مذهب أبي ثور وسفيان الثوري، واخدين بحديثه لأنه طبعا محدث. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هو شوف بيقارن يعني بين الإيه الأمرين، يعني هو صائم زاره بعض إخوانه أكل معهم وهو ساكت ويقول إن ثواب الأكل مع الإخوان ليس بأقل من ثواب الصوم. لا بس عبد القادر الجيلاني اللي هو أراد أيوة اللي قال له يعني أنار له الخلوة وقال له يا عبد القادر أنا ربك قد أبحت لك المعصية. عبد القادر ده خدم إبليس 10 سنين، ده خدم 10، تقدر تخدم انت 10 دقايق؟ رضي الله عنه. الشيخ الصابر رضي الله عنه يقول وفضله كالشمس في رابعة النهار، ألحقنا الله بنسبه وحسبه. الإمام الجنيد ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم فداة الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأهتدون. كما نسأله سبحانه أن ينفعنا بالصالحين والعلماء العالمين والأولياء العارفين وبسيرتهم في الدنيا والآخرة.